بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل وتجاوز لهم عن الكثير من الزلل وأفاض عليهم النعمة وكتب على نفسه الرحمة وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه، دعا عباده إلى دار السلام فعمهم بالدعوة حجة منه عليهم وعدلا، وخص بالهداية والتوفيق من شاء نعمة ومنة وفضلا، فهذا عدله وحكمته وهو العزيز الحكيم، وذلك فضله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته، ولا مطمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين، وقد ترك أمته على الواضحة الغراء والمحجة البيضاء، وسلك أصحابه وأتباعه على أثره إلى جنات النعيم، وعدل الراغبون عن هديه إلى صراط الجحيم، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. فصلى الله وملائكته وجميع عباده المؤمنين عليه كما وحد الله عز وجل وعرفنا به ودعا إليه وسلم تسليما. ثم ما بعد، بدأنا بحمد الله تعالى في الدرس السابق في الكلام أو في دراسة كتاب التربية على منهج أهل السنة والجماعة، وذكرنا مقدمة الكتاب وبينا يعني أن التربية لازمة لإقامة المجتمع المسلم. ونبدأ اليوم إن شاء الله تعالى في الفصل الأول من كتابه في معنى التربية وأهميتها. أن كثير من الناس يهمل التربية إهمالا، ويظن أنه يمكن أن يأتي بأناس ما تربوا على العقيدة الصحيحة ولا تربوا بالقيام والصيام وتلاوة القرآن، ويريد أن يقيم يعني بهم دولة الإسلام. وإذا كان الاشتراكيون يقولون لا يقيم الدولة الاشتراكية إلا الاشتراكيون، فنحن أولى بأن نقول بأن لا يقيم الدولة المسلمة إلا المسلمون، المسلم الحق الذي على عقيدة صحيحة وفهم صحيح الكتاب والسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني مكث 13 سنة في مكة يربي الصحابة رضي الله عنهم، وكانت الغزوات والتشريع يعني كل هذا كان في خلال 10 سنوات في الفترة المدنية، ولكن أنفق يعني أكثر عمر البعثة في التربية. ونزل قوله تعالى قل للذين أمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، وقال عز وجل ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فأمروا بكف الأيدي والاشتغال بالتربية. ورباهم في دار الأرقم بن أبي الأرقم، سقاهم القرآن ورقاهم بالإيمان، وصار كل صحابي أن يرسل إلى بلد يضيء البلد. الفصل الأول في بيان معنى التربية وأهميته. نتكلم عن التربية بالمنظور العام، يعني ما معنى التربية؟ حتى عند علماء التربية الغربيين يقول الأستاذ محمد رجاء حنفي عبد المتجلي إن كلمة تربية مأخوذة من ربا، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يمحق الربا الذي يعني يعطي مال ويأخذ مال مع التفاضل، الله عز وجل يمحق بركة هذا المال ولكن يربي الصدقات، يعني يزيد الصدقات. فربا يعني نما وزكى، بمعنى نما ينمو أي يزيد. ومن معنى التربية بلوغ الشيء كماله على وجه التدريج، ولم يعرف استخدام لفظ تربية إلا في العصر الحديث، إذ كان العرب في القديم يستخدمون لفظ التأديب، وكانوا يطلقون على المعلم أو المربي اسم المؤدب، خاصة الأمراء والخلفاء كانوا يأتون بمربين لأولادهم باسم المؤدب، يعني فلان المؤدب يعني يؤدب أولاد الأمراء. ولقد ورد مفهوم التربية بمعناها الحديث في القرآن الكريم في موضعين، أحدهما في سورة الإسراء حيث يقول المولى تبارك وتعالى وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، والثاني في سورة الشعراء حيث يقول المولى سبحانه وتعالى: قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. التربية بوجه عام هي تشكيل اتجاهات الأفراد وفق قيم معينة وإعانتهم على تكوين النظرة السليمة إلى الحياة، يعني في نظر المربين، ويتقترن بالتعليم الذي يصقل ملكات هؤلاء الأفراد وينمي مواهبهم واستعداداتهم في شتى المجالات. التربية الإسلامية معناها تنمية ملكات الفرد وقدراته على اختلافها من أجل بلوغ كماله العقلي والنفسي، وتنمية قدرات المجتمع كذلك من أجل تحقيق تطور أفضل وتقدم اجتماعي أكمل وفق المبادئ والقيم الإسلامية. ولا يجوز في الإسلام أن تقتصر التربية على تلقين الإنسان المعلومات أو اكتساب المهارات الفنية، وإنما تهدف التربية إلى أبعد من ذلك، فهي تهدف إلى تهذيب الأخلاق، سواء في ذلك أخلاق الأفراد أو أخلاق المجتمع. ومن الواضح أن الاقتصار على العلم المادي وحده ينحرف بالفرد والمجتمعات إلى شرور لا نهاية لها، فلا بد إذن من أن يقترن التعليم بالأخلاق. أيضا نقل أبو الحسن الندوي عن جون ديوتي هذا التعريف العام للتربية: إن التربية ليست إلا وسيلة راقية مهذبة لدعم العقيدة التي يؤمن بها شعب أو بلد. وطبعا بغض النظر عن عقيدة، يعني قد يربون على العقائد الباطلة، على يعني عبادة غير الله، ولكن نتكلم عن التربية عموما، يعني عند الإيه؟ عند الغرب. وتغذيتها بالإقناع الفكري القائم على الثقة والاعتزاز، وتسليحها بالدلائل العلمية إذا احتيج إليها، وسيلة كريمة لتخليد هذه العقيدة ونقلها سليمة إلى الأجيال القادمة. وإن أفضل تفسير لنظام التربية هو أنها السعي الحثيث المتواصل الذي يقوم به الآباء والمربون لإنشاء أبنائهم على الإيمان بالعقيدة التي يؤمنون بها والنظرة التي ينظرون بها إلى الحياة والكون، وتربيتهم تربية تمكنهم من أن يكونوا ورثة الذين ورثوا هؤلاء الآباء عن أجدادهم. يعني كل أب يربي أبنائه على ما تربه عليه، أو المربي يربي الأبناء يعني على قيم المجتمع وعقائد المجتمع وأخلاق المجتمع مع الصلاحية الكافية للتقدم والتوسع في هذه الثروة. ويقول كذلك: هي وظيفة اجتماعية، بمعنى أنها من ضرورات كل جماعة إنسانية تريد أن تحافظ على بقائها وتتطور في سلم الرقي، وأنها يجب أن تتم في ضوء فلسفة اجتماعية وفي مواقف اجتماعية كذلك، وأن الغاية من التربية إنشاء مواطنين يقومون بالوظائف الاجتماعية التي منها الإبقاء على الثقافة وترقيتها وإصلاح عيوبها. طبعا هذا الكلام ما يكون الكلام فيهوش آيات وأحاديث وكلام عن السلف، تجد الكلام ما فيهوش النور اللي احنا متعهدينه في الكتب السلفية، ولكن هذا من الكلام العام عن التربية. يعني ثم نبين التربية، ما هي التربية بالمنظور الإسلامي والمنظور السلفي. يقول: فهذا مفهوم عام للتربية عند جميع الأمم والشعوب. أما التربية بالمنظور الإسلامي السلفي الذي نعتقده ونهدف إليه ونادي به، فهو العمل على بناء أفراد بعقائد سلفية صحيحة ومفاهيم إسلامية نقية وأخلاق زكية وأعمال مرضية، وتجهيزهم كالبنات لإعادة بناء المجتمع المسلم. كما ضربنا مثل في الدرس السابق أنها لو أتينا بالطوب الدبش الأبيض هذا وعملنا منه مبنى، لا شك أنه سيكون يعني لو تمكن من بناء مبنى بهذا الطوب الغير مستوي للجهاد يكون هش جدا إذا استطعنا بناء مبنى من هذا الطوب. ولكن لو أخذنا كل طوبة وسقلناها كما يفعلون بالمناشير مثلا، تبقى كل طوبة يعني أبعاد معينة وسوى معينة وتوضع كل طوبة فوق الأخرى. فالتربية هي بناء هذه اللبنات، يعني تجهيزهم بصفات معينة وأخلاق معينة وعقائد معينة من أجل بناء المجتمع المسلم. فالتربية بالمنظور الإسلامي السلفي الذي نقصده ونهدف إليه وننادي به، فهي العمل على بناء أفراد بعقائد سلفية صحيحة. نجيبش واحد شيعي على واحد معتزل على واحد صوفي، لو كوننا جماعة بعقائد مختلفة أو فهم مختلف للكتاب والسنة هتجد مش تبقى جماعة قوية مترابطة. ولكن إنسان المتربي تربية مثلا سلفية بيحن إلى أخيه الذي طب بنفس التربية ويأتلف معه حتى لو كان من أقاصي الأرض، حتى لو كان من أستراليا أو من سيبيريا أو من جنوب إفريقيا، مدام مطبع العقيدة صحيحة وفاهم صحيح الكتاب والسنة تجد تحصل الألفة ويحصل الترابط سريعا. بتعبير أخطر وأقرب، تربية جيل على نمط الصحابة، ده الجيل المثالي الذي رباه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأعظم ربي هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وأعظم جيل تربى يعني في عمر البشرية كله هو جيل الصحابة رضي الله عنهم. فالذي يريد أن يربي ينظر إلى أعظم ربي ويتأسى به كيف رب الصحابة، وينظر إلى أخلاق الصحابة وقيم الصحابة ومفاهيم الصحابة، فيربي على نفس القيم ونفس العقائد نفس الأخلاق. فتربية جيل على نمط الصحابة رضي الله عنهم، يعتقدون معتقدهم وينتهجون نهجهم في فهم كتاب السنة. وذكر أن الدعوة السلفية ليست يعني كدعوة الإخوان أو كدعوة التبليغ، فضلا عن أن تكون كالدعوات الصوفية أو الشيعة أو المعتزلة أو الفرق الضالة. الدعوة السلفية يعني هي المحافظة على عقيدة سلف الأمة وفهم سلف الأمة للكتاب والسنة. فهم الذين يذبون يعني عن الإسلام التحريف والعقائد الباطلة والبدع والمنكرات، ويحافظون على ما تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسلفية يعني نسبة إلى السلف، سلفهم الصحابة رضي الله عنهم وتابعوهم وتابعوهم من أهل القرون الخيرية الثلاثة الأول. فدعوة سلفية بتهدف إلى تربية أفراد على عقيدة السلف، عقيدة الصحابة رضي الله عنهم وفهم الصحابة للكتاب والسنة. وطبعا سمت الصحابة الهدي الظاهر، أخلاقهم، برهم، دعوتهم، جهادهم، صبرهم، كل هذا يدخل في التربية. تربية جيل على نمط الصحابة، يعتقدون معتقدهم وينتهجون نهجهم في فهم الكتاب والسنة، ويقتدون بهم في أخلاقهم وأعمالهم وسمتهم. فالواجب على الآباء والمربين أن يتأسوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ويلتمسوا خطاه ويقفوا أثره، كيف رب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام، وكيف سقاهم القرآن، وكيف رقاهم في درجات الإيمان حتى صاروا ببركة تربيته قمما شامخة في سماء المجد والرفعة، وضربوا أروع الأمثلة في الصبر والجهاد والجلاد والصيام والقيام والدعوة لدين الملك العالم. قد تجد في التابعين عباد وزهاد، وتجد علماء، ولكن ما تجد الشخصية المتكاملة، البذل والتضحية والزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة واليقين بوعد الله عز وجل. ما تجد يعني جيل تكرر مثل جيل الصحابة. ذلك يعني سؤال يعني أحد يعني المصلحين، يعني هل يمكن أن يأتي جيل مثل جيل الصحابة؟ قال لا يمكن. فقيل له لماذا؟ قال لأنهم يلزمهم أن يلزموا شيخا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدائما الطلبة يكونوا على مستوى الشيخ، فلا يمكن أن يوجد شيخ مثل النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك لا يمكن أن يأتي جيل مثل جيل الصحابة. فالباقي نحن نتأسى بهم ونعرف يعني ما هي مؤهلاتهم، وكيف سادوا، وكيف حكموا الدنيا، وكيف بذلوا كل شيء من أجل إعزاز دين الله عز وجل. فكانوا على أعلى مستوى من الإخلاص والمحبة لله عز وجل والتوكل عليه. وطبعا الشق الثاني من الدرس أعلام الصحابة، نجد يعني ما نقترب من الصحابة بنجد كيف بذلهم، كيف صبرهم، كيف جهدهم. لأنك قد تسمع عن شخص بعض صفات فتحبه، ولكن لو اقتربت منه، لو عايشته، لو سافرت معه، فلعلك تطلع على أشياء يعني أخرى. وكما يقولون ليس الخبر كالعيان، فإنسان يعني إذا اقترب من الصحابة يجد يعني فعلا يعني أنه جيل فعلا تربى يعني من أجل الإسلام وتربى للإسلام. فبارك الله عز وجل في دعوتهم، وصلت شمس الإسلام ببركة جهادهم وصبرهم تنير المعروف من الأرض. من مات منهم أفضى إلى موعود الله عز وجل له بالجنة، ومن عاش صار أميرا على قطر من الأقطار أو مصر من الأمصار. وبقيت الأمة ببركة جهادهم وبذلهم منيعة الجانب شامخة البنيان راسخة الأركان، حتى خرج الناس عن منهجهم، فتنوا بالشبهات والشهوات، وظهرت البدع والفرق، وتسابق الناس إلى الدينار والدرهم، وضعفت الأحوال الإيمانية والمفاهيم السلفية، حتى صارت بلاد المسلمين كلأ مباحا لكل ظالم ومعتد، ومرتعا خصبا لترويج الأفكار الهدامة ونشر المذاهب الباطلة. فعشش في بلاد المسلمين دعاة العلمانية والإباحية، وصار المسلم الملتزم بدين الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أذل من الشاة. فصار الإسلام غريبا في بلاده، مطردا من أهله وعشيرته. وهل بعد هذه الغربة غربة، وبعد هذا البلاء بلاء، فإلى الله المشتكى؟ فلا شك في أن التربية هي الخطوة الأولى لبناء المجتمع المسلم وإقامة الخلافة الإسلامية التي بشر بعودتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي حين تعود لابد أن تكون على منهاج النبوة. قال: ثم تكون خلافة على منهاج النبوة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى الدعاة إلى الله عز وجل أن يبدأوا بما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ينتهوا بإذن الله عز وجل إلى ما انتهى إليه من عز الإسلام والمسلمين. فما فارق النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا حتى خرت عينه بنصر الله والفتح، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وعم الإسلام جزيرة العرب. ثم فتح الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان بلاد شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، حتى استنار أكثر المعروف من الأرض بدعوة الإسلام، وصارت دعوته سير الشمس في الأقطار، وسيبلغ بإذن الله دينه ما بلغ الليل والنهار. فلا بد من معرفة المؤهلات التي أهلت الصحابة للنصر والتمكين والوصول إلى رضا رب العالمين، ثم تربية أجيال الصحوة على ما تربى عليه الصحابة الكرام. وقبل البدء بهذه التربية ينبغي أن يعلم أن الصحابة كانوا في زمن لم تكن فيه بدع وأهواء، وإنما ظهرت البدع في آخر عصرهم، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، وقوله: وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. وقال ابن مسعود: إنكم قد أصبحتم اليوم على الفطرة، وإنكم ستحدثون ويحدث لكم، فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالعهد الأول. يعني قبل أن تظهر البدع، عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان. قال الإمام مالك: لم يكن شيء من هذه الأهواء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان، وإنما ظهرت البدع في عهد الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقد نادى علماء العصر وأئمة المسلمين بما يسمى بالتصفية والتربية، وهذا شعار رفعه العلامة الألباني يعني قبل 30 عام تقريبا على بداية الصحوة، وذكر هذا الكلام في تقريبا سلسلة الضعيفة، سلسلة أحاديث الضعيفة، بيّن يعني أن لابد يعني لإقامة الإسلام من التصفية والتربية، لابد من تصفية الإسلام من البدع والخرافات والعقائد الباطلة، تصفية كتب الفقه من الاعتقادات الخاطئة، تصفية كتب الرقائق من الأحاديث الضعيفة، ثم التربية، التربية على هذا الإسلام المصف، حيث أن نربي الناس على ما تربى عليه الصحابة الكرام رضي الله عنهم. وطبعا يعني هذا العالم يشتمل على كلمتين، ولكن كم يستغرق من الوقت نحن نصفي. وطبعا يعني بدأت صحوة يعني في يعني الرسائل العلمية، الماجستير والدكتوراه والكتب المصنفة التي أزلت في يعني السنوات الأخيرة، يعني منذ بداية الصحوة، يعني الصحوة عمرها يعني قريب من 40 سنة، يعني 35 سنة أو 36 سنة. خلال هذه الفترة يعني في ثورة علمية ضخمة جدا، وكثير جدا من كتب حقق، كتب التفسير، كتب الفقه، كتب العقيدة. فهذه التصفية التي نادى بها الإعلام الألباني، نحن نجد ابن كثير محقق، نجد فتح الباري محقق، نجد مثلا يعني كثير من الكتب يعني بذل فيها العلماء وطلبة العلم جهودا، ميزوا الصحيح من الضعيف، من الموضوع من الإسرائيليات، بحيث أن من ربي جيل الصحوة يتربى على هذا الإسلام المصفى، فنكون قد ربينا جيل الصحوة على ما تربى عليه الصحابة الكرام رضي الله عنهم. فرفع العلامة الألباني هذا العلم التصفية والتربية، فلابد من صحوة علمية مترشدة تقوم بتصفية التراث الإسلامي مما علق به عبر القرون والأجيال، ثم تربية أجيال الصحوة على الإسلام الخالي من البدع والخرافات والمذاهب الباطلة والأقوال العاطلة، يتربون على الهدي النبوي المبارك وعلى منهج السلف رضي الله عنهم. قال العلامة الألباني بركة الزمان وحسنة الأيام رحمه الله: لابد اليوم من أجل استئناف الحياة الإسلامية من القيام بهذين الواجبين التصفية والتربية. وأزود يعني قبل وفاتي كلمة إعداد، تصفية وتربية وإعداد. وأردت بالأول منهما أمورا، الأول تصفية العقيدة الإسلامية، يعني في الأزهر يدرسون علم الكلام، كلام المعتزلة وكلام الأشاعرة على إنه هو التوحيد، وهو توحيل وليس توحيدا، فيدرس علم الكلام على إنه التوحيد. ولا ندري يعني ما يدرس فيه يعني الفترة المقبلة، نسأل الله العافية، يعني قد تدرس يعني عقائد الفرق الصوفية والشيعة ويزداد الأمر إيه بلاء، نسأل الله العافية. فأردت بالأول منهما أمورا، يقول الأول تصفية العقيدة الإسلامية مما هو غريب عنها كالشرك وجحد الصفات الإلهية ورد الأحاديث الصحيحة لتعلقها بالعقيدة الصحيحة ونحوها. الثاني تصفية الفكر الإسلامي من الاجتهادات الخاطئة المخالفة للكتاب والسنة. والثالث تصفية كتب التفسير والفقه والرقائق وغيرها من الأحاديث الضعيفة والموضوعة والإسرائيليات المنكرة. ده الواجب الأول، تصفية العقيدة، تصفية الفكر، تصفية الكتب، كتب التفسير والفقه والرقائق وغيرها. وأما الواجب الآخر فأريد به تربية الجيل الناشئ على هذا الإسلام المصفى من كل ما ذكر، تربية إسلامية صحيحة منذ نعومة أظفره دون أي تأثر بالتربية الغربية الكافرة. ومما لا شك فيه أن تحقيق هذين الواجبين التصفية والتربية يتطلب جهودا جبارة متعاونة من الجماعات الإسلامية المخلصة التي يهمها حقا إقامة المجتمع الإسلامي المنشود كل في مجاله واختصاصه. وأما بقاؤنا راضين عن أوضاعنا، متفاخرين بكثرة عددنا، متواكلين على فضل ربنا أو خروج المهدي ونزول عيسى عليه السلام، صارحين بأن الإسلام دستورنا، جازمين بأننا سنقيم دولتنا، فذلك محال بل وضلال لمخالفته لسنة الله الكونية والشرعية معا. قال الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. تتغير العقيدة، تنقل القلوب من الشرك، من الخرافات، من الرياء، من العجب، من الكبر. قال صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. وهذا ما يحدث الآن في فلسطين مثلا، أي شاب أقل من 40 سنة في القدس يزج به في السجن، والمسلمون لا حيلة لهم ولا وزن، والحكام الذين يحكمون بلاد المسلمين ليس لهم هم إلا المحافظة على عروشهم، والشعوب الإسلامية مغلوبة على أمرها. فهذا واقع ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة، تبايع بالعينة أن يبيع السلعة أو يشتري السلعة من التاجر آجل ويبيعها عاجل، يعني يأخذها منه مثلا ب 120 يبيعها له ب 20، فالسلعة تكون وسيطا وهذه تكون معاملة ربوية، ولكن لو أخذها وباعها التاجر آخر ما فيش بأس. يقول: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر، كل واحد ماشي خلف بقرته، هو دليل مثل البقرة تماما، المهم يبات في البيت، والمهم أنه يكون آمن على تجارته وعلى أولاده، وما فيش حد عنده استعداد للبذل والتضحية وإعزاز دين الله عز وجل. فذل وصغر ألقي على المسلمين. إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، دي مش معناها يعني عدم مشروعية الزرع، إنسان يرضى بالزرع ولا يجاهد ولا يبذل، وتركتم الجهاد، رضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا أو حتى ترجعوا إلى دينكم. هذا رواه أبو داود وصححه الألباني بطرقه. من أجل ذلك قال أحد الدعاة الإسلاميين اليوم: أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم في أرضكم. وهذا كلام جميل جدا، ولكن أجمل منه العمل به. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. إلى أن قال رحمه الله: ثم لا بد لك مع ذلك من العناية بتربية نفسك، ومن يلوذ بك تربية إسلامية صحيحة. من يلوذ بك يعني أولادك ومن معك في العمل، تربية إسلامية صحيحة لا شرقية ولا غربية، وتخليقها بالأخلاق المحمدية، وبذلك يصلح قلبك وتسعد في الدنيا قبل الآخرة. وأما الأمر الهام الذي ينشده دعاة الإسلام إلا أثر من آثار هذه السعادة، إنه التحكم لشرع الله، فهو جزء من السعادة. السعادة تكون في الدنيا والآخرة إذا أخذوا بأسبابها التي تجمعها، يعني أسباب السعادة وأسباب العز تجمعها كلمة التصفية والتربية: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم في الدنيا والآخرة، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فهذا شيخ المحدثين، وقد عاصر الدعوات المعاصرة في أكثر من نصف قرن من الزمان، يرى أن السبيل إلى عودة الإسلام لابد أن يكون على أساس تنقيط الإسلام أولا من العقائد الباطلة والآراء الفقهية التي لا تستند على دليل صحيح من الشرع المتين، ثم تربية شباب الصحوة على هذا الدين الخالص والإسلام المصفى، فنكون بذلك قد اهتدينا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. هذه مذكرات يعني نشرت لسيد قطب رحمه الله بعنوان لماذا أعدموني، وطبعا قبل أن يعدم، يعني مش ما ألفهاش بعد أن أعدم. بتبين إن إيه يعني إيه فكره وإيه عقيدته وإيه منهجه وإيه السبب الذي يعني حكم عليه بالإعدام من أجله. يقول سيد قطب رحمه الله: خرجت من السجن وفي تصوري صورة خاصة محددة لما يجب أن تكون عليه أي حركة إسلامية في الظروف العالمية والمحلية الحاضرة، وصورة لخطوات المنهج الذي يجب أن تسير عليه، وقد ذكرت ذلك من قبل ولكن ألخصه هنا قبل البدء في التفصيلات. واحد يقول: المجتمعات البشرية بجملتها، طبعا يقصد الإسلامية وغير الإسلامية أو في بلاد المسلمين وفي غير بلاد الإسلام، قد بعدت عن فهم وإدراك معنى الإسلام ذاته، ولم تبتعد فقط عن الأخلاق الإسلامية والنظام الإسلامي والشريعة الإسلامية. وإذا فأية حركة تجد التبرك، تجد الربا، يعني في بلاد المسلمين سواء كان في بلاد الكفر. يقول: وإذا فأية حركة إسلامية يجب أن تبدأ من إعادة تفهيم الناس معنى الإسلام ومدلول العقيدة، وهي أن تكون العبودية لله عز وجل وحده، سواء في الاعتقاد بألوهيته وحده أو تقديم الشعائر التعبدية له وحده أو الخضوع والتحاكم إلى نظامه وشريعته وحده. اثنان: الذين يستجيبون لهذا الفهم يؤخذ في تربيتهم على الأخلاق الإسلامية، وفي توعيتهم بدراسة الحركة الإسلامية وتاريخها وخط سير الإسلام في التعامل مع كل المعسكرات والمجتمعات البشرية والعقبات التي كانت في طريقه والتي لا تزال تتزايد بشدة، وبخاصة من المعسكرات الصهيونية والصليبية الاستعمارية. ثلاثة: يقول: لا يجوز البدء بأي تنظيم إلا بعد وصول الأفراد إلى درجة عالية من فهم العقيدة، ومن الأخذ بالخلق الإسلامي في السلوك والتعامل، ومن الوعي الذي تقدم ذكره. فكان عنده حس أمن، يقول أي تنظيم يحدث قبل الوصول إلى ذلك هيضرب. أربعة: يقول: ليست المطالبة بإقامة النظام الإسلامي وتحكيم الشريعة الإسلامية هي نقطة البدء، ولكن نقطة البدء هي نقل المجتمعات ذاتها حكاما ومحكومين. أن احنا بلاء مش في الحكام وحدهم، صحيح الحكام لا يحكمون بشرع الله ولا يعظمون دين الله، ولكن المحكومون أيضا أكثر الناس بعيدين عن الشر، أكثر الناس تارك الصلاة، أكثر الناس منع الزكاة، أكثر الناس يستطيع الحج ولا يحج. انتشار الربا والزنا والسرقات، يعني المجتمع ضارب فيه الفساد. يعني فاحنا محتاجين الحكام المحكومين محتاجين نحن ننقلهم إلى الإسلام أو نرزق لهم بالإيه بالإسلام. يقول ليست المطالبة بإقامة النظام الإسلامي وتحكيم الشريعة الإسلامية هي نقطة البدء، ولكن نقطة البدء هي نقل المجتمعات ذاتها حكاما ومحكومين عن الطريق السارف إلى المفهومات الصحيحة وتكوين قاعدة إن لم تشمل المجتمع كله فعلى الأقل تشمل عناصر وقطاعات تملك التوجيه والتأثير في اتجاه المجتمع يعني كله إلى الرغبة والعمل على إقامة النظام الإسلامي وتحكيم الشريعة الإسلامية. ولا يشترط أن يكون كل الناس علماء أو كل الناس عباد، ولكن يكونوا على عقيدة صحيحة أو فهم صحيح، ويكون فيهم علماء يذكرهم. كان في قصة يعني طالوت بعد التصفيات الكثيرة والتي حدثت لما واجهوا جند جالوت قال لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فلا يشترط أن يكون كل الناس علماء، ولكن يكون فيهم علماء ويكون فيهم عباد ويكونوا هم على يعني على عقيدة وعلى فهم يعني صحيح محافظة على الأقل على الواجبات. يقول وبالتالي لا يكون الوصول إلى إقامة النظام الإسلامي وتحكيم الشريعة الإسلامية عن طريق انقلاب في الحكم يجيء من أعلى. فهذا التفكير تفكير سلفي، يعني ما ننادي به إن الإصلاح ما يكونش من أعلى، ما يكونش انقلاب مثلا وقتل شخص أو أشخاص والسيطرة على الأمور، ولكن يكون من أسفل من قاعدة الهرم، نقل المجتمعات إلى العقيدة الصحيحة والفهم الصحيح، محاربة الربا والزنا والتبرج، يعني بحيث إن إيه إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذه سنة، سنة شرعية. ويقول عز وجل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فلابد من تغيير المجتمع، تغيير عقائد المجتمع، تغيير مفاهيم المجتمع. فإذا تغيرت فالمعركة أولا مع النفوس وليست مع الحكام، مع النفوس أولا، فإذا صلح الناس فالله جل يمكن لهم. لا يستخلفنهم في الأرض، حيث الاستخلاف بيد الله عز وجل، فهو الذي يستخلف يعني من يشاء. فإذا كنا أهل التمكين والاستخلاف استخلفنا الله عز وجل. فيقول بالتالي لا يكون الوصول إلى إقامة النظام الإسلامي وتحكيم الشريعة الإسلامية عن طريق انقلاب في الحكم يجيء من أعلى، ولكن عن طريق تغيير في تصورات المجتمع كله أو مجموعات كافية لتوجيه المجتمع كله في قيمه وأخلاقه والتزامه بالإسلام يجعل تحكيم نظامه وشريعته فريضة لا بد منها في حسهم. وفي الوقت ذاته تجب حماية هذه الحركة وهي سائرة في خطواتها بحيث إذا اعتدي عليها وعلى أصحابها يرد الاعتداء. وده في الواقع لا نوافق عليه، يعني الخطوات السابقة نحن نوافق عليها، وهذا فعلا فكر السلف ونفس كلام الشيخ الألباني التصفية والتربية وكلام الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق كما سيأتي. ولكن هو كان الشيخ سيد قطب أو المفكر سيد قطب رحمه الله كان في تصور لابد من وجود مجموعة فدائية، لو أرادوا يضربوا الدعوة يبقى يقتلوا فلان وفلان وفلان كحماية للإيه للدعوة. فطبعا يعني هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة ما كانش عامل مجموعة فدائية، لو حد كلمهم يضربوا يموت أبو جهل يموت أبو لهب أمية بن خلف، ما كانش يعني هذا ليس عليه دليل يعني، ولكن هو رب الصحابة وسقاهم القرآن وأقام بهم دولة الإسلام. فوجود هذه يعني هذه النقطة السادسة هي التي نخالف فيها، ولعلها التي عجلت به وهي التي عدموه من أجله. يقول في الوقت ذاته تجب حماية هذه الحركة وهي سائرة في خطواتها بحيث إذا اعتدي عليها وعلى أصحابها يرد الاعتداء. أقول هذه الخطوات نوافق عليها رحمه الله وهي لا تختلف كثيرا عن منهج السلف. لاحظ أن فكر إخوان مخالف تماما لهذا الفكر الآن. وكان سيدخل بأنه أقرب للفكر السلفي، يعني مناداته بالتوحيد بالعقيدة والحكمية لله، يعني هذه الاهتمامات هي اهتمامات السلفيين، ولكن هم قد يذكرونه من أجل الافتخار به، ولكن هو في الواقع يعني فكره هذا هو فكر سلفي صحيح، إلا هذه النقطة الأخيرة التي خلفناه فيها. يقول هذه الخطوات نوافق عليها ولا تختلف كثيرا عن منهج السلفي الذي يهدف إلى تغيير عقائد الناس وتطهير قلوبهم وتعبيدهم لله عز وجل. فالمعركة الأولى مع النفوس، كما قال تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا رآنا الله عز وجل أهل للتمكين يسر لنا أسباب التمكين ومن علينا به، كما قال تعالى وعد الله الذين أمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. إلا أن البند السادس لا نوافق عليه وليس عليه دليل من كتاب أو سنة، ولعل هذا البند الأخير كان هو السبب في إخفاق دعوتي والتعجيل به رحمه الله. بيبقى كلام عن أهمية التربية أيضا للدكتور يوسف القرضاوي والأستاذ محمد قضب والشيخ عبد الرحمن عبد الخالق. بنبين يعني مع اختلاف يعني مناهج هؤلاء، ونحن يعني نعمل يعني بقول القائل بأن المسلم يعني لا يبغض، يعني ما فيش مسلم يبغض من كل وجه. القرضاوي إن كانت له فتاوى مخالفة مثلا لما نعتقده، ولكن طبعا له علمه وله فضله في الشك في ذلك. وأيضا محمد قطب نفس الأمر نخالفه في أشياء منهجية وفكرية، ولكن ليس مع ذلك أن يطرح الرجل وأن يضرب به وبكلامه كل عرض الحائط، ولكن نأخذ من كلام هؤلاء ما يوافق الحق، فكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن نواصل يعني الكلام مع التربية في الدرس المقبل عن أهمية التربية معناه.